الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب النكاح في المسألة الرابعة الحقوق الزوجية. تكلمنا عن حقوق الزوجة ومن جملتها المهر والنفقة والكسوة والسكنة، ثم تكلمنا عن إعفاف الزوجة بالجماع، وصل بنا الحديث إلى حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فيكون حسن الخلق مع زوجته رفيقا بها صابرا على ما يصدر منها محسنا للظن بها. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل. طبعا هنا قولهم فيكون حسن الخلق مع زوجته رفيقا بها صابرا على ما يصدر منها، هذا ليس على الإطلاق، بل هناك أمور معينة إذا صدرت من الزوجة وصبر الرجل عليها يكون فيه نوع من الدياثة، كأن تكون يعني متبرجة متبذلة كما قال العلماء لا ترد يد لامس، أو أن تكون غير محافظة على عبادتها خاصة الصلاة ولا تهتم بمسألة الحيض والنفاس ونحوها، ففي هذه الحالة الصبر هنا مذموم، لأن في هذه الحالة سكوت على المنكر وهذا لا يجوز. أما إن صدرت منها بعض الهفوات كتقصير في شؤون المعيشة من طبخ ونظافة ونحو ذلك فهذا هو الذي يحتمل، أما إذا كان الأمر بخصوص الشرع وبخصوص حقوق الرب عز وجل فما ينبغي لأحد أن يسكت على هذا الأمر. الأمر الخامس العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9. يعني مقصد أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة ثم ينتقل إلى الأخرى ثم ينتقل إلى الثالثة وهكذا. ثانيا حق الزوج، وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه لقوله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. ومن حقوق الزوج على زوجته حفظ سره وعدم إفشائه لأحد لقوله تعالى فالصالحات قانتات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله. والمراد بحفظ السر أي كل ما يخص الزوج، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية، وخاصة ما يقع بينه وبينها في الفراش، أيضا شؤونه الداخلية كشؤونه مع أهله في أعماله في غير ذلك، لا يحل لها أن تعرف شيئا عنه وتبلغه للناس خاصة إلى أهلها، فهذا محرم ولا يجوز ويترتب عليه شر عظيم. وعلى الجانب الآخر موصي إخواننا الأزواج إياك ثم إياك أن تعلم زوجك عنك كل شيء، هذا ليس من الدين، بل لابد أن يكون عندك أمور معينة خاصة في أعمالك، كان في الأعمال الدعوية أو في مؤسسة حكومية ذات أهمية، ليس من الدين أن تعلم زوجك أو تعرف زوجك عنك كل شيء، هذا يترتب عليه شر عظيم. الأمر الثاني وجوب طاعته في المعروف لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. الأمر الثالث تمكينه من نفسها إذا دعاها إلى فراشها ما لم يكن هناك مانع شرعي. اكتب عندك والمانع الشرعي أمران لا ثالث لهم الحيض أو النفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. خد بالك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فبات غضبان عليها، طيب هب أنه دعاها ولم تأتي لم يغضب عليه، هل يا ترى تلعنها الملائكة أم لا؟ نعم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فبات غضبا عليها خرج مخرج الغالب، وكما تعلمون أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لأنه الغالب أن الرجل إذا دعا امرأته إلى الفراش فأبت يغضب، وقل من لا يغضب، فالكلام خرج مخرج الغالب، فإذا دعاها فأبت عليه غضب أم لم يغضب لعنتها الملائكة حتى تصبح. الأمر الرابع ما هو السبب اللي هو الحيض والنفاس؟ لا، هذا الأمر بالذات، لأن لعل الزوج يحتاج إلى زوجه وأبت، ما أدراك أنه لا ينحرف، هذا وارد أو بمعنى أدق حدث بكثرة، ومن أجل هذا شدد الشرع المطهر على هذه المسألة غاية التجديد. ومن خطورة هذه المسألة أن الشرع المطهر أباح للرجل أن يستمتع بزوجه دون وطء وإن كانت عليها حيض، لما؟ لخطورة هذا الأمر. ومن باب النصح يا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني كل من كان عنده استطاعة معنوية وحسية أن يتزوج أكثر من واحدة فليفعل، حتى لا تتأسد عليه امرأته ويعني تضعه في مواقف يترتب عليها انحراف في الأخلاق. الأمر الرابع المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيته، لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. مسألة ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه أي من المحارم، أي من المحارم، لأن الأصل أن المرأة لا تسمح لرجل أجنبي بالدخول في البيت إلا إذا كان من محارمها على التأبيد، حتى ولو أذن لها الزوج، يعني لو أن الزوج عنده ضيافة وقال له كلما أتاني رجل استقبليه واصنعوا له المعروف، هذه ضيافة، وما ينبغي للزوجة أن تسمع وتطيع له في هذا الأمر حتى لو أدى إلى طلاقها، لأن الأمر ما يسلم. طيب من الذي لا تأذن له إلا بإذن زوجها؟ المحارم على التأبيد، فإذا جاء أحد أو أحد من محارمها على التأبيد وهي تعلم أن الزوج يكرهه فلا يحل له، فلا يحل لها أن تأذن لهم ولا أن تمكنه من فراش الزوج أي من البيت ويجلس فيه، هذا مخالف لشرع الله. يقول ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه أي من المحارم، أي من محارمه. الأمر الخامس المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق وكف الأذى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، والدخيل الضيف والنزيل. ثالثا الحقوق المشتركة بين الزوجين، أغلب الحقوق الماضية ذكرها حقوق مشتركة بين الزوجين، وبخص حق الاستمتاع وما يتبعه من حقوق، وكذا تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه وتحمل أذى ومعاشرته بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا ينكره لبذله ولا يتبعه أذى ومن، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل. كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته له، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اكتب عندك، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك وشكلها أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا بالكاف، لا يفرك، ها؟ لا لا لا لا لا غير صحيح خالص، لا غير صحيح، لا يفرك أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أي نعم. سيأتي. المسألة الخامسة إعلان النكاح. يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف، لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. كلام واضح. بناء على ذلك ما يسمى بالفرق الإسلامية الذي يقوم عليها المخنثين من الرجال، هذا ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. المسألة السادسة الوليمة في النكاح. الوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون، ويسن عمل وليمة للنكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم، وأولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. المسألة السابعة حكم إجابة دعوة وليمة العرس. يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. شروط إجابة دعوة وليمة العرس: أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم في أكثر من يوم استحب في اليوم في الثاني وكره في الثالث، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. أن يكون الداعي مسلما فلا تجب إجابة دعوة الكافر، أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وأن لا يكون ظالما أو صاحب مال حرام. أن تكون الدعوة معينة فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة. أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه أو طمع في جاء فلا تجب الإجابة. أن لا يكون في الوليمة منكر كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة، لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يضار عليها الخمر. فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور وإجابة الدعوة وإزالة المنكر. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم نعم. ها؟ يعني واحد كده دخل علينا وقال: يا أخوانا أدعوكم إلى وليمة عرس غدا جمع، ففي هذه الحالة لا يجب علينا، أما إن دعاك بعينك يجب عليك، إلا أن يكون فيها هناك شيء من الإيه، شيء من المنكرات كما ذكر المصنفون في شروط إجابة وليمة العرس. فيه مسألتان: المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. تعريف الخلع: الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، لأن كل من الزوجين لباس للآخر، وشرعا فرقة تجرى بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. أعيد: فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. مشروعية الخلع: الخلع مشروع لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما أي على الزوجين، فيما افتدت به أي الزوجة تفدي نفسها من زوجها. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أي أنها تكره الوقوع في كفران العشير والتقصير في حقه عليها وما يجب له، وذلك لشدة بغضها إياه لا لعيب عليه في خلق ودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به والحكمة منه. أحكام الخلع: تتلخص أحكام الخلع في الآتي: أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج، لا يقع من غير الزوجة الرشيدة، لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية. الأمر الثالث: إذا خالع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجع له عليها. لا يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو إلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها، لأنها تصير أجنبية عن زوجها. حاضر. يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. تفضل. يسأل أخونا عن الرشيدة اللي هي فوق 15 سنة، اللي هي سن البلوغ، ده الأصل. إلا إذا وصلت لهذا السن أو وصل الشاب لهذا السن وما زالت عليه علامات الحماق فهذا ليس برشيد، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. ف فلا بد من إناس الرشد ولو بلغ سن البلوغ. تفضل. نعم. هنا في ولا رجع له على. مظبوط. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. أنا سأقرأ بس الأحكام ثم ألخص الأحكام ونجيب عن بعض الأمور، لأن مسألة الخلع هذه وعموما الذي نحتاج إليه في أمس الحاجة في الفقه الإسلامي بعد العبادات، أعني المعاملات، فقه البيع والشراء وفقه النكاح والطلاق والخلع والرجعة، دي أشياء تمس الحاجة إليها، ولا بد أن يكون الإنسان على فقه لنفسه أولا، الأمر الثاني إذا سئل أن يكون على علم بما سئل به ويفتي الناس وينشر العلم كما تعلم. يقول: يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى يضطرها إلى خلع نفسها، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يكره للمرأة ويحضر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال دون سبب يقتضيه، كأن يكون الزوج معيبا في خلقه ولم تتق المرأة البقاء معه، أو كان سيئا في خلقه، أو خافت ألا تقيم حدود الله. طيب، أول شيء، كما جعل الإسلام في يد الرجل فسخ عقد النكاح وقتما يريد، كذلك أعطاه للمرأة سواء بسواء. ولكن لما كانت المرأة على الجملة أقل عقلا وأقل رزانة وحصافة من الرجل، ما جعل لها هذا الأمر إلا بضوابط وشروط. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. ومن أجل هذا ينبغي للمرأة ألا تقدم على هذا الأمر إلا إذا كان عندها من المبررات الكثير والكثير، حتى لا تقع تحت طائلة الوعيد الذي توعد به ربنا عز وجل من فعلته. أيضا إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق نظير إعطائه مال، والمتعارف عليه بالمال الذي تعطيه لزوجها هو أن تتنازل عن صداقها، تتنازل عن صداقها، والمتعارف عليه أن الصداق هو ما يبذله الرجل للزوجة من مال نظير التمتع بها، وهو المتعارف عليه في مصرنا من قائمة المنقولات وما يعطيه من بعض الذهب، وكذلك مؤخر الصداق، كل هذا يعتبر تحت مسمى الصداق. ومما ينبغي التنبيه عليه أن ما تأتي به الزوجة من بيت أبيها مساهمة منها في بناء بيت الزوجية بينها وبين من تزوجته، هذا لا يعد من الصداق ولا تدخل أحكام الصداق عليه. وعليه إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها فتترك ما أتى به زوجها، أما ما أتت به هي فلا علاقة له بالحكم، فتسترده وترجع به إلى بيت زوجها. يبقى قائمة المنقولات في مصرنا بتشتمل على نوعين: ما أتى به الزوج وما أتت به الزوجة، والكل يكتب في قائمة المنقولات كما هو معلوم، وهذا تعارف عليه الناس فليس به بأس. ولكن لابد أن نفرق بين حكم هذه الأشياء، فما أتى به الزوج هو الصداق اللي هو بقى معروف عليه بغرفة النوم والذهب وبعض الأشياء، هذا هو الصداق. أما ما أتت به الزوجة فليس من الصداق ولا تنطبق عليه أحكام الصداق. أيضا إذا طلبت المرأة من زوجها الخلعة أن يطلقها فلا يشترط أن تكون غير حائض أو أن تكون في طهر لم يأتها فيه أو أتاها فيه ولم يظهر حملها، كل هذا ليس له اعتبار، بل للزوجة أن تختلع من زوجها ولو كانت حائضة، وتختلع من زوجها ولو كانت في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها، وتختلع من زوجها وإن كانت حاملة، وتختلع من زوجها وإن كانت نفساء. الخلع لا يرتبط بشيء، ولكن يظهر الفرق في العدة. الأصل في عدة المختلعة حيضة واحدة، ده الأصل، الأصل في عدة المختلعة حيضة واحدة، ولكن إذا اختلعت وهي حامل عدتها وضع الحمل، وهذا لا نزاع فيه، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. طيب إن اختلعت وهي نفساء تنتظر حتى ينقطع نفاسها ثم تعتد بحيضة واحدة. طيب إن اختلعت في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها تنتظر، فإن أتاها الحيض فبحيضة واحدة، وإن لم يأتها الحيض أصبحت حاملا حتى تضع الحمل. فإن قال قائل وما الفرق بين أن تختلع المرأة وهي حائض أو نفساء أو في طهر أتاها فيه وبين أن تطلق في الأمور الثلاثة؟ الجواب أن الخلع يعتد به سواء كانت حائضا نفساء في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها، الخلع يعتد به، أما الطلاق فالراجح أنه لا يقع. وعليه إذا اختلعت يعتد بالخلع ويحسب، ولكن فترة العدة تطول إذا كانت نفساء أو إن كانت حائضا، لأن الحيض الذي اختلعت فيها لا يعتد به بل تحيض حيضة بعدها. وفي كلا الحالات إذا وقع الخلع فليس للزوج عليها سبيل، يعني ليس له أن يراجعها وهي في عدته بعكس الطلاق. والخلع يا أخوانا هو فيما يسمى في الديار المصرية وعند الموظفين يسمى بالطلاق على الإبراء، اسمه هكذا الطلاق على الإبراء اللي هو الخلع. ليس للزوج على امرأته سبيل إذا اختلعت منه وهي في فترة العدة. طيب هل له بعد العدة أن يتزوجها؟ نعم له أن يتزوجها بعد العدة بعقد جديد وصداق جديد. طيب هل له أن يتزوجها وهي في العدة؟ نعم، ولكن بعقد جديد وبصداق جديد. هذا هو الفرق بين الطلاق وبين الخلع. أيضا مسألة يعني مهمة، وهي إذا اختلعت المرأة من زوجها هذا الخلع هل يعتبر طلاق أم يعتبر فسخ؟ وعليه لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين ثم اختلعت منه في الثالثة فطلقها، هل يا ترى في هذه الحالة المرأة تعتبر طلقت من زوجها البتة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ حقيقة الأمر لأهل العلم قولين في المسألة، والراجح بل الصواب أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وعليه إذا طلق الرجل امرأته مرتين ثم اختلعت منه في الثالثة وأرادت أن ترجع إليه أو أراد أن يراجعها أو يتزوجها فله ذلك دون أن تنكح زوجا غيره. هذا الذي دلت عليه الآيات القرآنية وأحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر العلماء مسألتين في غاية الأهمية، وهما: لا يحل للرجل أن يمسك زوجه بقصد إضرارها لتفتدي نفسها منه، هذا لا يحل، كما قال عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هذا محرم ولا يجوز، وهذه من الحيل المحرمة. أيضا لا يحل للمرأة أن تطلب من زوجها طلاقا طالما أن الأمور بينهما مستقيمة وليس لها مبرر، أما إن كان لها مبرر فالصواب والأولى تعرض هذا المبرر على بعض أهل العلم فيفتيها بمشروعية الخلع من زوجها. لإخواننا بعض الأحكام التي ذكرها العلماء في مسألة الخلع. تفضل شيخ أحمد. أي نعم، أي نعم، إحنا قلنا الخلع فسخ وليس بطلاق، يعني يعتد من طلاق الرجل. طيب نقرأ: الحكمة من مشروعية الخلع. من المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه ثمرة النكاح، فإذا لم يتحقق هذا المعنى فلم توجد المودة بين من الطرفين أو لم توجد من الزوج وحده فساءت العشرة وتعصر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح للمرأة طلب فراقه على عوض تبذله له وتفتدي به نفسها لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. المسألة أو الباب الرابع في الطلاق وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وحكمته. تعريف الطلاق لغة: التخلية، يقال طلقت الناقة إذا صرحت حيث شاءت، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. من يصح طلاقه يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله أو من وكيله، فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المكره ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول. اكتب عندك: وضابط الغضب الشديد أن يطلق الرجل ولا يدري بما قال، أن يطلق الرجل ولا يدري بما قال حتى يذكره غيره، أن يطلق الرجل ولا يدري ما قال حتى يذكره غيره. مشروعية الطلاق: الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع الله تعالى أحكاما كثيرة وأدابا جمة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه، ألا إن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهم فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح، فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهم. والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أي في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال العدة وهو الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية الطهر من غير جماع. حكم طلاق السنة، أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في زمن الطهر. المسألة الخامسة الطلاق البدعي وحكمه. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، ويكون بأحد أمرين: عدد الطلاق، حال إيقاعه. فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو متفرقات في طهر واحد، أو طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم. الكلام ده طبعا أشبعنا الكلام فيه في إغاثة اللهفان لما تعرض إليها الإمام ابن القيم بالشرح والتفصيل. فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني الثالثة. والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وإذا رجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء فأمسكها. حكم الطلاق البدعي: يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجه وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعته. ويقع الطلاق البدعي كالسني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجه، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقه. اكتب عندك: بل الصواب أن الطلاق البدعي لا يعتد به ولا يحسب من طلاق الرجل، ولا يحسب من طلاق الرجل. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة ولا رجع إلا بعد وقوع طلاق، وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة ولا رجع إلا بعد طلاق فمردود، وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع ولا رجع إلا بعد وقوع طلاق فمردود. أن الرجعة في كلام العرب وفي الشرع لها احتمالات ثلاث: الاحتمال الأول بعد طلاق، والاحتمال الثاني ابتداء النكاح، والاحتمال الثالث رد الشيء إلى أصله. الاحتمال الأولاني رجع بعد طلاق، الثاني ابتداء النكاح، الثالث رد الشيء إلى أصله. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأيضا المفاسد المترتبة، المفاسد المترتبة على القول بوقوع الطلاق البدعي، المفاسد المترتبة على القول بوقوع الطلاق البدعي أعظم من المفاسد المترتبة على القول بعدم وقوعه. ومن أعظم هذه المفاسد أن القول بوقوعه يحرمها على زوجها ويحلها للآخر، وأما القول بعدم وقوعه يحرمها على زوجها فقط. ودي مهمة أوي، أن القول بوقوعه أي أن الطلاق البدعي يقع ويعتد به يحرمها على زوجها ويحلها للآخر، يحلها زواحد تاني ما خلاص طلقت منه. أما القول بعدم الوقوع يحرمها على الزوج فقط. مفهومة؟ حاضر. القول بالوقوع أي أن الطلاق البدعي وقع كويس، يبقى يحرمها على مين؟ على الزوج، ويحلها لمين؟ للآخر. يبقى حرمها على واحد وأحلها الآخر. طب القول بعدم الوقوع لا، يحرمها على الزوج. إزاي؟ طول بالك. القول بعدم الوقوع على اعتبار أنه خطأ، على اعتبار أنه إيه؟ خطأ. هو اللي بيقول بعدم، اللي بيقول بالوقوع بيقول لك عدم الوقوع خطأ، واللي بيقول بعدم الوقوع يقول الوقوع خطأ. فلو قلنا إن عدم الوقوع يعني الطلاق لا يقع، الفريق الآخر بيقول لك أنتوا غلطتوا. طب إحنا غلطنا، إيه اللي تطبع الخطأ عندنا؟ حرمها على مين؟ ها؟ على زوجها، لأن إحنا بنقول لم يقع وأنتوا قلتوا يقع. كويس كده؟ فهمت ولا لا؟ تاني تاني لحظة واحدة، كلام اللي أنا بقوله كله كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. العلماء لما جوهم يفرقوا أو كل واحد يرجح قوله هل يا ترى الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، فكل واحد بينتصر لقوله بأدلة شرعية. فمن جملة المسالك التي سلكوها قالوا طيب احنا هنشوف المفاسد المترتبة على القول بالوقوع والمفاسد المترتبة على القول بعدم الوقوع أيهما أعظم. يبقى لو قلنا المفاسد المترتبة على القول بالوقوع أعظم يبقى نرجع للإيه؟ لعدم الوقوع. طب المفاسد المترتبة على القول بعدم الوقوع أعظم، يبقى نرجع بالوقوع. مضبوط كده؟ تعال شوف بقى، طلق امرأته بدعيا ووقع الطلاق، معنى وقع يعني إيه؟ حسبت عليه طلق، يبقى تحرم على زوجها اللي طلقها. مظبوط؟ وتحل الواحد تاني. طيب القول بقى بعدم الوقوع، بعدم الايه؟ الوقوع، يعني الطلاق لم يعتد به. لو قلنا ان القول ده صحيح وفعلا لم يقع، يبقى حلال لزوجها الاول حرام على الاخر. لا ما تنقلش كده، ده احنا بنقول القول بعدم الوقوع خطأ. طب لو انه خطأ، ما المفاسد المترتبة عليه؟ ها؟ تحرم على مين؟ على واحد بس. يبقى كون أنها حرمت على إنسان فقط أفضل بكثير من أنها حرمت على إنسان وأحلت لآخر. ماشي، ذكروا شوية معلش المذاكرة، جيت مسائل يعني أنا ممكن أعيد تاني بس هعيد لن آتي بألفاظ جديدة. واخد بالك انت ازاي؟ وهي رخمه القضيه ايه؟ عاوزه شويه جهد منكم يعني. اتفضل يا شحاته. علشان الطلاق ماله وقع مظبوط على الاول وحرمت محله الثاني، لكن في الحاله الثانيه حرمت على الاول ولم تحل. ده على اساس ايه؟ على اساس ان هو وقع خطا، ان هو لم يعتد به. كويس، يبقى حرمت على مين؟ على الزوج الاول بس. يعني قلنا الطلاق البدعي وقع ومع ذلك الزوج قائم عليه، يبقى حرمت عليه، يبقى عايش معها في خطأ. طب يبقى خطأ واحد من رجلين اثنين، أما إن قلنا بوقوعه يبقى الخطأ فين؟ في اثنين. يبقى حرمت على الحلال وأبيحت للمحرم اللي هو الزنا عياذا بالله، فكانت مفسدتين أعظم من مفسدة، فدل ذلك على أن الطلاق البدعي لا يقع ولا يعتد به. يقول المسألة السادسة: الرجعة تعرفها لغة المرة من الرجوع، وشرعا عادت زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. مشروعيتها، دل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بالمعروف، أي بالرجعة. ومن السنة فحديث ابن عمر الماضي ذكره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. وأجمع العلماء على أن من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة. طبعا هنا على أن من طلق دون الثلاث فله الرجعة في العدة، يستثنى من ذلك المختلعة، خذوا بالكم، يستثنى من ذلك المختلعة. الحكمة منها، الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه به. شروطها: تصح الرجعة بشروط، وهي أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد. فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أن تكون المطلقة مدخولا بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الأمر الثالث: أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض هو الطلاق، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاه. الأمر الرابع: أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد. فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق لأنه فرعه، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، أي في العدة. أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كقوله: إذا حصل كذا فقد رجعتك. بما تحصل الرجعة؟ تحصل الرجعة باللفظ، كقوله: رجعت امرأتي ورددتها وأعدتها وأمسكتها ورجعتها. وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها. من أحكام الطلاق الرجعي: المطلقة طلاق رجعيا زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له ويخلو بها ويطأها، ويرث كل منهما صاحبه. ولكن إذا وطأها فقد راجعها، مفهومة دي؟ إذا وطأها إيه؟ فقد راجعها. فضل شيء. نعم؟ حتى لو ما نواش، حتى لو ما نواش، ماشي؟ انتبه. لا، ما أصلا بعد الطلقة الثالثة من هالسكن ولا نفقة. لا لا تمشي لا سكن مش حديث فاطمة بنت قيس. طيب دقائق معلش يستحملونا ونوضح المسألة دي إن شاء الله. يجب عليه النفقة عليها طالما في العدة، ويجب عليها ويجب عليه أيضا السكنة طالما في العدة، لأنها ما زالت زوجه وتحت سلطانه. أما إذا طلقها ثلاث طلقات فليس لها نفقة ولا سكنة وعليها العدة، لحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص ثلاث طلقات فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهم اللي هو متعة أو نفقة، فلما سخطتهم قال لها وكيله أما والله ليس لك علينا نفقة ولا سكنة. تقول فلما جاء الليل شدت عليها ثيابها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه ما حدث، قال ليس لك نفقة ولا سكنة. اعتد عند أم شريك ثم قال اعتد عند ابن أم مكتوم. الحديث فلما ذاع حديثها وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنكر قولها وقال لا ندع كتاب ربنا إلى قول امرأة لعلها نسيت. فلما بلغها ذلك من مروان بن الحكم قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وأي أمر بعد طلاق الثلاث؟ يعني من العلة أو من الحكم أن الرجل يمسك امرأته في البيت إذا طلقها لعل القلوب تليه، لعله يرى منها شيء يعجبه أو ترى منها شيء يعجبه يرق بعضهما إلى الآخر فيردها إليه. ولكن إذا طلقها ثلاث ليس هناك سبيل، لما؟ لأنها لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. أيضا هنا قال وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها، يعني رجل امرأته تعتد في البيت فرأى منها شيئا أعجبه فأتاه ولم ينوي الرجعة، هذا فيه إضرار بالمرأة، فيه إضرار عظيم بالمرأة. لأن هب مثلا أنه ولما كانت تعتد في بيته وتعتد بالحيض اعتدت حيضتان، بقي لها كم حيضة؟ ها حيضة واحدة، ثم أتاها الزوج، طيب يبقى تبدأ عدة من جديد، سيطول عليها الأمر. وكذلك إذا كانت تعتد بالأشهر ثم أتاها الزوج فلا بد أن أيضا تبدأ العدة من جديد. الحالة الوحيدة اللي ممكن يستثنى منها ذلك له أن يطأها وهي في عدتها ولا تحسب بذلك رجعة، ولكن هذا الأمر لا نستريح له مطلقا إذا كانت حامل، لأن العدة منها إيه؟ لا تتغير العدة لا تتغير. ولكن الصواب أن الرجل إذا وطأ امرأته نوى الرجعة أو لم ينويها يعتبر عدة ويستنفذ مرات الطلاق. نعم الرجعة لا لا من التطليق للتطليق الأولى والثانية ليس هناك اختلاف في الرجعة، أما تختلف في الخلع فلا بد من عقد جديد وصدق جديد، وكذلك في المطلقة ثلاث لا بد من عقد جديد وصدق، وكذلك إذا انقضت العدة. نعم لا ليس له عدد، ليس له عدد. نعم هل له إيه؟ لا طالما في العدة ليس لها سلطان، الرجل في العدة يراجع امرأته وإن أبت ليس لها سلطان لأنها ما زالت امرأته تتأبى أو تشاور إذا انقضت العدة. أما طالما في العدة فليس لها ذلك. من أحكام الطلاق الرجعي، المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له ويخلو بها ويطعها، ويرث كل منهما صاحبه. لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أوليها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة وتعتد بثلاث حيض، فإذا طهرت الرجعية من الحيض الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينهما صورة، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل. تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. معنى الكلام ده إيه؟ لو أن رجلا طلق امرأته طلقة واحدة، كويس، ثم تركها حتى انقضت عدته، ثم تزوجها بعقد جديد وصداق جديد، تحسب عليه طلقة الأولى وكذلك الثانية. طيب لو طلقها حتى انقضت عدته طلقة أولى أو ثانية ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها أو مات عنها فرجعت إلى الأول، مفهومة؟ ترجع بما بقي له عليها من طلاق. يعني وطلقها مرة واحدة وسبها خلاص، انقضت عدتها فتزوجت بزوج آخر، الزوج الآخر ده مات عنها أو طلقها، فالأول تزوجها ثاني، يبقى الطلقة الأولى تحسب عليه ما زالت قائمة كما هي. وكذلك لو كانت اثنتين كما هما، أما إن كانت ثلاث ثم تزوجت بزوج آخر ثم طلقها أو مات عنها ولم يقصد أن يحلها للأول ثم تزوجها الأول، ففي هذه الحالة يستأنف الطلاق من جديد. فهمت مفهوم المسألة؟ شرحناها قبل كده. تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق، فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. الباب الخامس في الإيلاء. تعريف الإيلاء ودليله: الإيلاء لغة مأخوذ من الألية بمعنى اليمين، يقال آل فلان يولي إيلاء، وألية أي أقسم، وشرعا أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته وهو قادر على الوطئ على ترك وطئ زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. دليل قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شروط الإيلاء: أن يكون من زوج يمكنه الوطئ، فلا يصح من عاجز عن الوطئ لمرض لا يرجى برؤه أو شلل أو جب كامل. جب الكامل أي تقطع آلته، قطع العضو الذكري. أن يحلف بالله أو صفة من صفاته لا بطلاق ولا عتق أو نذر. أن يحلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر. أن يحلف على ترك الوطئ في القبل الفرض، فلو حلف على ترك الوطئ في الدبر لم يكن موليا لأنه لم يترك الوطئ الواجب. اكتب عندك: والوطئ في الدبر كفر بالله. نعم قال أصغر، والوطئ في الدبر كفر أصغر. الأمر الشرط الذي يلي: أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها. أما المرأة المتعذر وطؤها كالرتقاء والقرناء فلا يصح الإيلاء منها. حكمه الإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب، فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبدا أو أكثر من 24 فهو مولن. فإن حصل منه وطء لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء 4 أشهر فقد فاء، أي رجع إلى فعل ما ترك، والله يغفر له ما حصل منه. وإن أبى أن يطأ بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين: الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن اليمين، أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه. فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ، لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه والطلاق تدخله النيابة. فإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها. وألحق الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من 4 أشهر وهو غير معذور. من أحكام الإيلاء: ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أم كافرا، حرا أم عبدا، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية. وفي هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه وتعالى بأمر المولي بالوطء أو الطلاق إزالة الظلم والضرر عن المرأة وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء. ولا ينعقد الإيلاء من مجنون ومغمى عليه ولعدم تصوره ما يقولان، فالقصد معدوم منهما. هنا مسألة وهي في أول 5: ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أم كافرا، حرا كان أم عبدا، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية. هذه المسألة فيها نظر، لأن الإيلاء هو الحلف على عدم الوطء. طيب، ما الزوجة الغير مدخول بها؟ الصواب أنه لا يتمكن أو لا يمكن من وطئها إلا بعد الإعلان، فلان بيبني بفلانة حتى يثبت لها الحقوق. اللهم إلا إذا آل منها ووقت الإيلاء لم يكن مدخول بها ثم دخل بها، كويس؟ ففي هذه الحالة ليس له أن يطأها إلا بعد 4 أشهر و10. فإن وطأها فعليه أن يكفر عن يمينه. الباب 6 في الظهار، تعريف الظهار وحكمه. نعم. لا، حديث الفريعة بنت مالك يا شيخ علاء ده الأصل في إثبات عدة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجي. الفريعة بنت مالك يا أخوانا زوجها كان له أعبد فشردوا منه، فخرج ليردهم إليه، فلما بعد عن الدار اجتمعوا عليه فقتلوه، وكانت داره نائية عن ديار الحي. فلما مات علمت زوجه الفريعة بنت مالك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقالت: إن دار زوجي بعيد نائي الديار، فهل تأذن لي أن أعتد في بيت أهلي؟ قال: أعتد في بيت أهلك. فلما خرجت نداها وقال: امكثي في بيتك التي أتاك نعي زوجك فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. لحظة واحدة. وبناء على ذلك استشهد عثمان بن عفان بقصة الفريعة بنت مالك بعد أن أفتى بغير ذلك ورجع عن فتوى أن المعتد من وفاة تعتد في بيت الزوجية مهما كان. ولا يحل لها الخروج، حتى أن الفقهاء قالوا فإن خرجت لحج أو عمرة مع محرم منها وبينما هي في الطريق أتاها نعي زوجها ترجع ما لم تتلبس بالمناسك. يعني في عصرنا الحاضر في المطار وأتاها نعي زوجها ترجع، طب ركبت الطيارة ونزلت مطار جدة لا ما عادش ينفع خلاص بقى تكمل مناسك الحج أو العمرة. أما أن تخرج من بيت زوجها في أثناء العدة أي عدة متوفى هذا لا يجوز، فإن قيل ضرورة تقدر بقدرها وتعرض على عالم يفتي بالجواز أو المنع. أما أنك تتكلم عن هذه المسألة وتقول ويجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية وإن نزلت بها ضرورة أن تخرج، كل النساء عندهن ضرورات لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال، فالضرورة تقدر بقدرها أي تعرض على عالم يفتيها بالجواز، عدا ذلك لا يجوز. طيب يقول وشرعا أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجتي أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته. حكم الظهار حرام لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إلى قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكرهم واعتبره يمينا مكفرا رحمة من الله سبحانه وتعالى وتيسيرا على عباده، فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر بجماع ودواعيه كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. كفارة الظهار مرتبة على النحو الآتي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين قمريين متتابعين لا يفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق والإفطار للمرض والسفر، فإن لم يستطع الصوم فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره من قوت البلد لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. ولحديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه لما جعل امرأته عليه كظهر أمي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متبعين، فإن لم يجد فالإطعام، فإن جامع المظاهر قبل أن يكفر كان آثما عاصيا ولا تلزمه إلا كفارة واحدة وتبقى الكفارة معلقة في ذمته حتى يكفر، وتحريم زوجته عليه باق أيضا حتى يكفر. لحظة واحدة حاضر قبل ما انسى، في مسألة الإلاء في مسألة يعني ما ذكرهاش المصنفون ونسيناها، وهي إذا آل الرجل من امرأته، آل يعني يا شيخ آل يعني إيه؟ حلف عليه ألا يطأها، الشرع اداله قد ايه؟ 4 أشهر وايه؟ 10 أيام. طيب ها؟ 4 أشهر نعم. طيب إذا آل وحاضت امرأته، إذا آل وولدت امرأته، فهل أيام الحيض تحسب من الإيلاء؟ وهل النفاس يحسب من الإيلاء أم لا يحسب؟ السؤال واضح؟ الجواب: الإيلاء لا يحسب منه النفاس، أما الحيض يحسب من النفاس. فهمت؟ يعني لو آل من زوجته بعد ما آل بشهر ولدت خدت لها 40 يوم نفاس، ما يحسبوش منين؟ من 4 أشهر. كويس. طيب حاضر، ما هي بتحيض كل شهر، الحيض يحسب والنفاس لا يحسب. فهمت يا اخوانا؟ الحيض يحسب والنفاس ايه؟ لا يحسب. اما الظهار فده ملوش علاقه بالايه؟ بالمده. طيب تفضل. حالة في الإلاء ولا في الظهار؟ ولا في الظهار؟ ها؟ قبل أن يمسها أو حتى المبعد. طب بالنسبة للرجل مع زوجته في البيت وحالك معاك، فقلنا له اخرج إطعام 10 مساكين على يمين وقع له يمين، هل لابد أن يخرج أولا؟ لا، لا يشترط. لا يشترط؟ نعم. كم يبقى المغرب؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ونصالح الأعمال.